هذا سؤال عائم، ماذا كيف يتعامل طالب العلم السلفي مع ابنه الذي عمره 8 سنوات تقريبا؟ يتعامل معه في ماذا؟ يعني هل ترك واجبات أو فعل أشياء محرمة أو نحو ذلك؟ على كل حال يعلمه في هذه السن ويرغبه، والضرب من طرق التربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه وأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر في الصلاة. فابنك إذا بلغ 10 ولم يأتي للصلاة أو تكاسل عنها بعض الأحيان تضربه، فالضرب تأديب وهو من طرق التربية. نعم.